خير. نعم. وأحد الأخوة سأل هذا السؤال ولح في عرضه وإن كان خارج عن الموضوع، هل أصل الإيمان عند جميع المؤمنين سواء أم أنه يختلف من شخص إلى شخص؟ نرجو عرضه للأهمية. أصل الإيمان واحد، أصل الإيمان واحد، وهو الإيمان بالله ورسوله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبكل ما أخبر الله به ورسوله، لكن يتفاوت. ليس إيمان محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة مثل إيمان من بعدهم، يختلف القوة والكمال والتمام والتأثير، ولكن أصله الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره، والإيمان بكل ما شرعه الله ورسوله، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار وغير ذلك. لكن بالعلم والاجتهاد والتفقه في الدين والغيرة لله وخشية لله يزداد هذا الإيمان ويقوى حتى يؤدي العبد الواجبات وحتى ينتهي عن المحرمات، وبالجهل والإعراض ومجالسة الأشرار واتباع الشهوات يضعف هذا الإيمان. ولهذا قال العلماء إن الإيمان يزيد وينقص، يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فالإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح وعمل بالقلب وإيمان به. فمن وفقه الله للعلم النافع والبصيرة النافذة والخوف من الله والخشد له وجاهة الأخيار وسير على سيرة الأخيار قوي إيمانه وعلى إيمانه وكمل إيمانه، ومن كان بخلاف ذلك لجهله أو اتباعه هواء أو مجالسته الأشرار أو غير هذا من الأسباب يضعف هذا الإيمان، قد يضعف كثيرا حتى يزول بكلية نسأل الله العافية ويرتد عن دينه نسأل الله العافية، وقد يضعف دون ذلك بأسباب المعاصي. فلهذا قال العلماء إنه يزيد بالطاعات ويقص بالمعاصي. نعم.